يرى صاحبنا نفسه كما قدمنا جالسا على الأرض يعبث بالنعال من حوله، وسيدنا يقرئه سورة الرحمن، ولكنه لا يذكر أكان يقرأها بادئا أم معيدا. كان يرى نفسه مرة أخرى جالسا لا على الأرض ولا بين النعال، بل على يمين سيدنا على دكة أخرى طويلة، وسيدنا يقرئه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. صدق الله. وأكبر ظنه أنه كان قد أتم القرآن بدءا وأخذ يعيده. وليس غريبا أن ينسى صاحبنا كيف حفظ القرآن، فقد أتم حفظه ولم يتم التاسعة من العمر، وهو يذكره في وضوح وجلاء ذلك اليوم الذي ختم. ذلك أن سيدنا كان يتحدث إليه قبل هذا اليوم بأيام عن ختم القرآن، وعن أن أباه سيبتهج به. كان يضع لذلك شروطا ويطالب بحقوقه. ألم يكن قد علم قبل صاحبنا أربعة من إخوته؟ ذهب واحد منهم إلى الأزهر والآخرون إلى المدارس، وصاحبنا هو الخامس. فكم لسيدنا على الأسرة من حقوق؟ وحقوق سيدنا على الأسرة كانت تتمثل دائما طعاما وشرابا وثيابا ومالا. فأما الحقوق التي كان يقتضيها إذا ختم صاحبنا القرآن، فعشوة دسمة قبل كل شيء، ثم جبة وقفطان وزوج من الأحذية وطربوش مغربي وطاقية من القماش الذي تتخذ منها العمائم، وجنيه أحمر لا يرضى بشيء دون ذلك. فإذا لم يؤد إليه هذا كله فهو لا يعرف الأسرة ولا يقبل منها شيئا ولا صلة بينه وبينها، وهو يقسم على ذلك بمحرجات الأيمان.